ونزل لكي يحكم به، لم ينزل لكي يقرأه الناس لمجرد التبرك او ليقرأه الناس على الموتى وفي القبور، وانما نزل ليكون شريعة ملزمة، ملزمة للفرد وملزمة للأسرة وملزمة للمجتمعات وملزمة للحكام وملزمة للمحكومين جميعا. فجاءت في سورة النور الاحتياطات والامور التي يخصم بها الانسان من الوقوع في هذه الجريمة. وبعد ان تحدث عن غض البصر وعن تحريم الاختلاط وعن تحريم بروز المرأة سافرة امام الناس حتى لا يرى الناس النساء ومفاتنهن ويرى الناس فتنة النساء، فيعيش الشباب ويعيش الرجال يفكرون في هذه الامور ولا ينصرفون الى ما يصلح دينهم والى ما يصلح دنياهم، بل يكون الجنس هو الامر المركزي الذي يدور حوله تفكير كثير من الناس، ويصبح سلعة لدى الاعلاميين ولدى من يتسمون بالفنانين ولدى الصحافة الصفراء ولدى الكتاب الخارجين على شرع الله تبارك وتعالى، الذين جعلوا الجنس وجعلوا المرأة سلعة تباع وتشترى في سوق الرقيق، مع ان الشرائع الوضعية في كل دول العالم قد حرمت الرق وحرمت هذا الرق، ولكنهم للأسف استثنوا أقص أنواع الرق ألا وهو رق المرأة واستعباد المرأة للمتعة ولجعلها شهوة ولجعلها زينة في نفسها وفي مجتمعها. فيقام على ذلك للأسف أسواق أدبية، أسواق شعرية، أسواق مسرحية، أسواق غنائية، أسواق من كل لون ومن كل نوع، ولكنها جميعا تختلف في أمور كثيرة ولكنها تتفق على أمر واحد ألا وهو بيع الجنس لمن يريد ولمن يزيد في سوق هذه النفاسة الرذيلة. تأتي سورة النور لتضع الأمور في نصابها ولتبين للأفراد وللمجتمعات المؤمنة، ونحن لا نخاطب إلا المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا، الذين آمنوا بالله إلها، الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا من قبل ربه سبحانه وتعالى، أرسل لكي يقيم شريعة الله تبارك وتعالى في البلاد وبين العباد. آمنوا بذلك كله، آمنوا بأن هناك موت يعقبه حساب، وحساب عسير لمن خرج على شرع الله تبارك وتعالى، ولا يستثنى أحد من الناس، صاحب سلطان أو صاحب جاه أو صاحب مال، وإنما الكل سينسلون أمام ربهم سبحانه وتعالى. وعرضناهم، عرضوا على ربك سبحانه وتعالى فلم نغادر منهم أحدا، وحينئذ سيحاسب كل إنسان على ما قدم في هذه الحياة الدنيا، الدنيا القليلة، الدنيا الدنيئة، دنيا من الدناءة صيغت أو من مكان دائم. وعلى ذلك نخاطب المؤمنين بأحكام شريعة ربنا سبحانه وتعالى. والمؤمن لا يحتاج إلا أن يذكر وإلا أن يتعظ بكلام ربه سبحانه وتعالى، فالمؤمن لن يجادل ربه ولن يجادل رسوله صلى الله عليه وسلم، يكفي المؤمن أن يقال له إن هذا قول ربك، إن هذا قول رسولك صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت ذلك عن الله أو ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقع مؤمنا ولا يقع مسلما إلا أن يقول وأمرنا لنسلم لرب العالمين، سمعنا وأطعنا. وهؤلاء وحدهم الذين يقولون سمعنا وأطعنا هم الذين قد بشرهم الله تبارك وتعالى بجنات تجري من تحتها الأنهار، وهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء هم الذين يبشرهم ربهم برضوان من قبله سبحانه وتعالى. والآيات التي نتحدث عنها اليوم بمشيئة الله تعالى تأتي كتتمة لهذه الأحكام. فلما حرم الزنا سبحانه وتعالى وحرم الأسباب التي تفضي إلى الزنا، شرع للناس الأمر الآخر الذي يتناسب مع فطرهم. فالذي غرس في الإنسان، غرس في جبلته وفي فطرته الميل إلى النساء، وغرس في المرأة الميل إلى الرجال، وحرم سبحانه وتعالى أن يلتقي الرجل وأن تلتقي المرأة على معصية الله تبارك وتعالى، أذن سبحانه وأباح وأحل ورضي سبحانه وتعالى عن علاقة أخرى في علاقة الزواج. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فالشريعة لم تأتي لكف هذه الأمور الجبلية المغروسة في الإنسان كإنسان، فلم تأتي الشريعة لتحريم هذه الأمور، وإنما الشريعة جاءت للإنسان من حيث هو إنسان، وعلى ذلك تأتي متوافقة مع الفطرة، لأن الذي فطر الإنسان وجعل له فطرة، والذي جبل الإنسان على هذه الغرائز هو الذي أنزل القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد من أن تتفق الشرائع التي أنزلت على الإنسان مع فطرته التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك حرم عليه اللقاء على غير طاعة الله، ولكن أباحه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الزواج الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. وتأتي الآية 32 من سورة النور، يقول فيها سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. تأتي الآيات هكذا كأمر المؤمنين، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وتلقانا كلمة الأيام، والأيام في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم جمع أيم، والأيم معناه في لغة العرب التي نزل بها القرآن كلمة الأيم هو الرجل أو المرأة الذي أو التي ليس متزوجين. فالرجل غير المتزوج يقال له أي حتى ولو سبق له الزواج، والمرأة غير المتزوجة حتى ولو سبق لها الزواج قبل ذلك، مطلقة كانت أو أرملة تسمى أي. وأحيانا يأتي في لغة القرآن أيضا وفي لغة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن كلمة الأيم هي التي سبق لها الزواج فقط، المرأة التي سبق لها الزواج. وهذا كما في قول سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، تأيمت حفصة يعني حينما ترملت بعد ان مات زوجها في غزوة بدر رضي الله عنه فتحيمت، يعني اصبحت غير ذات زوج. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الايم تستأمر او احق بنفسها في رواية اخرى، والفكر تستأذن واذنها صمتها. معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الايم في مقابلة البكر، فالايم هي المرأة التي سبق لها الزواج. هذا استعمال عربي جاءت به السنة المطهرة، ولكنه ليس هو المقصود هنا في سورة النور، فلنكن على حذر، ولا بد من فهم الألفاظ والتراتيب التي جاء بها القرآن الكريم وفقا لفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، حتى لا نحرف كتاب ربنا تبارك وتعالى ولا نتأوله على غير ما أريد منه أو نجل. فيقول سبحانه وأنكحوا الأيام، يعني غير المتزوجين، أنكحوهم من الرجال ومن النساء. قد يقول قائل ما معنى أنكحوهم أو أنكحوا؟ أنكحوا لم يقل وانكحوا هكذا بالتسهيل أو بهمزة الواو، لا جرى بهمزة قطع وأنكحوا. ما الفرق بين الاثنين؟ لابد وأن نعرف الفرق أيها الإخوة حتى نفهم كتاب ربنا تبارك وتعالى. ففي سورة البقرة يقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لا تنكحوا، لا تنكح أنت، يعني لا تتزوج أنت. ولكن الآية التي بعدها يقول ولا تنكحوا المشركين، لم يقل ولا تنكحوا المشركين، ما تنفعش، لأن الرجل لا يتزوج رجلا مثله، ولكن لا يقول لا تنكحوا يعني لا تزوجوا. يبقى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا ده من الفعل الثلاثي، ولذلك المضارع يأتي مفتوحا أوله، يأتي مفتوحا أوله هكذا. ولا تنكحوا يعني لا تتزوجوا المشركات، لكن لو ضم أول المضارع يبقى الفعل رباعي، فيقول ولا تنكحوا يعني لا تنكحوا الفعل الماضي منه أنكح يعني زوجة، يعني لا تزوجوا المشركين بناتكم، لا تزوجوا المشركين بناتكم. فهنا يقول في سورة النور وأنكحوا الأيام، لم يقل وانكحوا الأيام، لأنه لو قال وانكحوا الأيام يعني احنا نتجوزهم، هذا ليس هو المقصود، لأن الأيام معناها جمع أيم، والأيم يطلق على الرجل وعلى المرأة غير المتزوجين. فهنا يقول وأنكحوا الأيام يعني أنتم جوزوهم. فالخطاب موجه لأولي الأمر، الخطاب موجه للجماعة المجتمع الإسلامي، الخطاب موجه للأولياء ولمن بيدهم الأمر، الأولياء الأمر أمر الأمة، وأولياء الأسرة الأب والعم وما شاكل ذلك. وأنكحوا الأيام يعني زوجوهم. عندك شاب لا يستطيع الزواج، لابد إن كان عندك سعة أن تزوجه وأن تسعى في تزويجه. عندك بنت، هذه البنت لابد وأن تسعى لتزويجها. لماذا؟ لكي تعف البنت عن طلب الحرام، ولكي تعف الشاب عن الوقوع في الرذيلة. وأنكحوا الأيام منكم أيها المسلمون، فهو أمر يخص المسلمين. وأنكحوا الأيام منكم، وكلمة الإنكاح ما معناها؟ ليس هناك في القرآن الكريم لفظة قبيحة معاذ الله، وليس كذلك في السنة لفظة قبيحة معاذ الله، بل ولا في لغة العرب نفسها، وإنما هي لغة شريفة اختارها الله تعالى ليتكلم بها سبحانه وتعالى كتابا منزلا على قلب النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ورضيه سبحانه الكلمة الأخيرة للبشرية القرآن الكريم. هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، ليس فيه لفظة مرجولة، وإنما كلمة النكاح. ما معنى النكاح؟ النكاح الضم والجمع، حتى إن العرب يقولون تناكحت الأشجار إذا ضمت واجتمعت، فالنكاح هو الجمع والضم. وحتى كلمة الجماع الجماع جامع الرجل زوجته. ما معنى كلمة الجماع؟ اجتمع الرجل مع المرأة. ليست كلمة مرذولة وليست كلمة قبيحة. حتى إن الإمام الشافعي ألف كتابا سماه جماع العلم. جماع العلم. وكثيرا ما يتكلم علماؤنا الأوائل فيقولون وجماع هذا الأمر كذا وكذا وكذا. جماع ما يجتمع. فاجتماع الرجل مع المرأة وحتى من العلاقة الزوجية الحميمة قال الله تبارك وتعالى عنها عبارة مؤدبة يعلمنا الأدب. يعني أصحاب الواقعية في الأدب هؤلاء الذين يأتون بما يسمى بالأدب المكشوف أو الأدب العالي. كل هذه عبارات للأسف مسفة وعبارات قبيحة. تعلموا الأدب من كتاب الأدب العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى يعلمنا الأدب. انظر إليه حينما يتحدث عن أخص خصائص العلاقة بين الرجل والمرأة يقول عن المهر وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سمى العلاقة الزوجية العقد الزوجي سماه ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ مثل الميثاق الذي أخذ على المرسلين وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ومع ذلك يتكلم عن أخص الخصائص بين الرجل وزوجه فيقول سبحانه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى الرجل بسره كله إلى امرأته وأفضت المرأة بسرها كله إلى زوجها. فاطلع منها على ما لا يطلع عليه أبوها ولا أخوها. واطلعت هي منه على أشياء لا يطلع عليه أمه ولا أخته ولا أقرب المقربين. وقد أفضى بعضكم إلى بعض. حتى إنه في آيات الصيام قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا في قمة الأدب العالي القرآني. هن لباس. كلمة اللباس ليس فيها كلمة قبيحة أو مرذولة. فاللباس كما يقول تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. كل الملابس اللي بنلبسها دي اسمها لباس. الذي نلبسه لباسا وريشة. ولباس التقوى ذلك خير. حتى ان التقوى تسمى لباسا. ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فكلمة النكاح كلمة مؤدبة كلمة مهذبة. فتعلموا الأدب من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. في الخطبة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن قضية الرق في الشريعة الإسلامية لنضع الأمر في نصابه ولنبين حكم الرق هذا الذي للأسف تتناوله كثير من الألسنة والأقلام ويظنون أن هذه الثغرة أو عورة يريد أهل الإسلام أن يقوموا بسترها حتى لا يؤتون من خلالها. وهذا كله كذب على الله وكذب على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنتعرض له مستقبلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالآيات هنا تأمر أولياء الأمور وأنكحوا الأيام منكم. أنكحوهم. زوجوا الشباب الراغبين في الزواج. زوجوا الفتيات الراغبات في الزواج. حتى الرقيق العبد الرقيق والأمة الرقيقة هذا وتلك زوجوهم ولكن بشرط الصلاح. لابد من الصلاح حتى لا يقوم الإنسان بأن يبلي غيره بعبد عنده شرير عبد شرير. والرق هذا كان مصدره في الإسلام المصدر الوحيد للرق في الإسلام كان هو أسير المعركة فقط. أسير المعركة فقط هو ده المصدر الوحيد للرق في الإسلام. أما المصادر التي كانت قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه قد أتى الإسلام بتجسيس منابعها. كانوا يخطفون الأحرار ويبيعونهم في الأسواق أسواق النخاسة. هذا جاء الإسلام وأبطله. كذلك كان هناك ثروة قديمة عبيد لا نعرف أصولهم. فهذا قد قام الإسلام بتجسيس منابعه. ورغب الإسلام ورغب القرآن والسنة المطهرة في العتق وسيأتي حكم المكاتبة والتدبير. كل ذلك موجود في شريعة الإسلام، فلن يبقى إلا مصدر واحد هو الأسرى. فمعنى ذلك أن هذا العبد قد يكون مشركا وقد يكون منتسبا إلى دولة معادية للإسلام وعنده أخلاق سيئة، ولذلك اشترط القرآن الكريم في تزويج هؤلاء العبيد أن يكونوا صالحين، فقال والصالحين من عبادكم وإمائكم. العبد اللي هو الرجل الذكر من هؤلاء الرقيق، والأمة كذلك. وعندنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أدب عالي، يقول لا يقول أحدكم عبدي ولا أمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي. هل هذا يعارض قول الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم؟ يقول أهل العلم لا، ليست هناك معارضة، فإن النهي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه أن ينسب الإنسان ذلك لنفسه، تقول هذا عبدي أنا وتلك أمتي أنا، أو هذا عبدنا بأسلوب التعظيم، أو هذه أمتنا، ولكن أن ينسب إليك فيقال هذا عبد فلان أو هذه أمة فلان فهذا أمر جائز. وعليه نزل قوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، الصالحين فقط من عبادكم وإمائكم. وكلمة الأمة تقال عن عموم النساء، ولكن تنسب الأمة إلى الله كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فهي أمة الرحمن أو أمة الله سبحانه. كل النساء سواء كن أحرارا أم كن عبيدا كلهن إماء لله عز وجل، وكلنا نحن الأحرار أو العبيد، كلنا عبيد لربنا سبحانه وتعالى، نحن من عباد الرحمن سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن نكون عبادا للرحمن متحققين بهذه الأوصاف التي ذكرت في كتابه سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن في سورة الفرقان. يقول سبحانه والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قد يكون الشاب فقيرا، قد تكون الشابة فقيرة، قد يكون العبد فقيرا، قد تكون الأمة فقيرة. إن يكون هذا يعود على ما سبق ذكره من قوله الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم. إن يكون فقراء، والفقر سمي فقرا لأنه يقسم فقار الظهر وهو أشد من المسكنة، مع أن الله تعالى جعل الفقير والمسكين من مصارف الزكاة، والفقير والمسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإن قال الفقراء فقط يدخل فيهم المساكين، وإن ذكر المساكين فقط يدخل فيهم الفقراء، وإن جمع الاثنين كما في مصارف الزكاة من سورة التوبة كما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، جمع بينهما فعلمنا أن الفقر أشد من المسكنة. والمسكين قد يملك، ولكن ما يملكه لا يجعله مستغنيا تمام الاستغناء كما في قوله في سورة الكهف وأما السفينة وهي معدية صغيرة، مش يعني سفينة عملاقة، لأنها كانت ملكا لمساكين، والذين يملكون العبارات ليسوا بمساكين وليسوا بفقراء، وإنما هي معدية صغيرة تنقل من شاطئ لشاطئ آخر. فقال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهؤلاء يملكون ولكن هذا الدخل لا يكفيهم. أما الفقير فهو أشد منهم، ولذلك اشتق المسكين، اشتق المسكين من المسكنة، المسكنة أصبح ساكنا، الفقر أسكنة. أما الفقر فهو منسوب إلى فطم فقار الظهر، لأن الإنسان الفقير تجده يعني كأنه وصل، وهذا تعبير مجازي إن صح التعبير، تعبير مجازي، لأن هذا قد فصم فقار ظهره فأصبح منحنيا من شدة الحاجة والمسكنة. فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم، هذا أسلوب يقال عنه في لغة العرب أسلوب شرطي، إن يكونوا فقراء، هذه جملة الشرط جوابها يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذه الآية هي أمل عظيم للمحتاجين، أمل عظيم للفقراء، أمل في وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. حتى ان بعض السلف قال ان الزواج باب من ابواب الغنى. ان الزواج باب من ابواب الغنى، لان الله يقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلو دخل الانسان وفي نيته ان يستعف بالزواج، نيته في الزواج نية خالصة لله عز وجل، ودخل من هذا الباب الله عز وجل يغنيه من فضله. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه اصحاب السنن كالنسائي وغيره بسند حسن: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم. الناكح يريد العفاف، واحد دخل في الزواج بنية العفة، بنية ان يجعل نفسه عفيفا محترما، والثاني المكاتب الذي يريد الاداء كما يفاجئ في الايات التي تلي ذلك: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا. فالمكاتب الذي من العبيد الذي يريد الاداء نيته ان يريد الاداء، فهذا يعينه الله عز وجل. الثالث المجاهد في سبيل الله تعالى، حق على الله عونه. فمن دخل في باب الزواج بهذه النية فإن الله تبارك وتعالى سيغنيه من فضله. هذه جملة شرطية. فيقول الله سبحانه وتعالى كما يقول سيجعل، وفي هذا وهذا وردت من سورة وتصوره في سورة الطلاق. سورة الطلاق يأتي فيها تعبيرات لم تأتي في القرآن الكريم كله إلا في سورة الطلاق. يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله؟ التقوى يعني إذا وجدت بيتا من البيوت فادخل من رحمة الله تبارك وتعالى، أو في ضيق شديد من ناحية المالية أو من ناحية المشاكل. بعض الناس يقولون ابحث عن كذا وابحث عن كذا وابحث عن المرأة وفتش عن المرأة، لا، فتش عن التقوى وابحث عن التقوى. فإن وجدت التقوى خرجت هذه المشاكل من الأسر، إن وجدت تقوى الله سبحانه وتعالى فسيعم البيوت السلام، السلام سيعم بيوت المؤمنين إن وجدت التقوى. إن خلت البيوت من تقوى الله تبارك وتعالى فحدث ولا حرج بعد ذلك عن مشاكل كثيرة لا قصر لها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، جملة شرطية ليس لها استثناء. من يتق الله يجعل له مخرجا. فإن لم يجعل الله لك مخرجا فاعلم أنك لم تحقق الشرط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اسمع، ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول بعد ذلك سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي سورة في القرآن الكريم يقول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإذا كرر الكلمة نكرة كانت الثانية غير الأولى، وإذا كررت معرفة كانت الثانية عين الأولى. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اليسر جاء نكرة يبقى اليسر ده غير بحث، والعسر جاء معرف بالألف واللام يبقى العسر هو واحد. ولذلك قال عمر بن الخطاب: لن يغلب عسر يسرين. العسر مش هيغلب يسرين أبدا، وإنما سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعلى ذلك أمرنا بأن نتدبر كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا من أجل التدبر وكفى، وإنما لكي نسارع نفهم من أجل أن ننفذ، نفهم من أجل أن نعمل بما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو جماع التقوى، العمل بكلام الله عز وجل وبفعل المصطفى وأوامره صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سبحانه: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فضل الواسع، والله واسع عليم، واسع سبحانه، واسع الفضل، واسع الغنى، واسع الكرم. ولكنه قال واسع عليم، فهو عليم بمن يستحق ان يوسع عليه، وعليم بمن يستحق ان يضيق عليه. ففي ختام الآيات بأسماء الله الحسنى فقه عظيم. يعني لا تتصوروا أن ختام الآيات ببعض الأسماء الحسنى من الممكن أن نحذف هذا وأن نأتي بقوله تعالى والله غفور رحيم، لا، والله عليم حكيم، لا، وإنما والله واسع عليم، واسع فضله لهؤلاء، واسع غناه سبحانه وتعالى، ولكن يوسع على من علم أنه يستحق أن يوسع عليه، ويضيق سبحانه وتعالى ويحرم من السعة من لا يستحق أن يوسع عليه، فهو عليم بخلقه، وعلمته وعلمه سبحانه وتعالى علمه بكل شيء، ويقدر على كل شيء، وينفذ حسب حكمته سبحانه وتعالى، فكل شيء تابع للحكمة، فإن وجدنا شيئا إنسانا محروما فاعلم أن ذلك لحكمة لله عز وجل، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وسع على قوم، هذا من حكمته سبحانه. ولذلك أمرنا بأن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الزواج أغض للبصر، يجعل الإنسان غاضا لبصره، فرجه محصن، أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جنة أو له وجاء. شريعة الإسلام شريعة متكاملة، حينما يحرم الرب سبحانه وتعالى شيئا على الناس لا بد وأن يفتح بابا آخر من الخير العميم، لا يحرم فقط، وإنما يحرم ويفتح بابا. يعني إن حرم الربا فقد فتح أبوابا أخرى للتجارة وللمضاربة وغيرها، إن حرم بعض المأكولات والمطعومات فقد أباح، بل إن المحرمات محصورة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ومع ذلك عند الضرورة قد يبيح الشرع عند الضرورة ما كان محرما، والضرورة تقدر بقدرها. إذا هناك أحكام عظيمة لأنها شريعة متكاملة أنزلت من لدن حكيم خبير عليم. ربنا سبحانه وتعالى يعني يأتي بعض الناس الذين يحاربون شريعة الإسلام ويقولون إن هذه الشريعة نزلت لمجموعة من الناس كانوا يعيشون منذ 15 قرنا من الزمان، لكن الظروف بتتغير والعالم بيتغير والأمور بتاعت الناس بتختلف عما كان عليه البشر أيام نزول القرآن الكريم. نقول نعم الظروف تختلف، ولكن الذي أنزل هذه الشريعة هو الذي خلق الإنسان وخلق الزمان وخلق المكان وخلق الإنسان ويعلم هذه التغيرات. فما يحدث في القرن 20 أو القرن 21 لم يكن بغائب على ربنا سبحانه وتعالى ساعة أن أنزل القرآن الكريم، وإنما كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام. هذه الجلسة التي نجلسها الآن وهذا الكلام الذي نقوله كل هذا قد كتب في اللوح المحفوظ، حتى ما يدور في عقولكم وفي قلوبكم الآن كل ذلك يعلمه الرب علما أزليا، وليس هذا فقط بل وكتبه، لان ايماننا بالقضاء والقدر له اركان اربعه. العلم الازلي يعلم علما ازليا بكل شيء، لا يند عن ربنا شيء على الاطلاق، ثم كتب كل شيء سيحدث قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه في كتاب مكنون اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك الركن الثالث الخلق، يخلق سبحانه وتعالى في الزمان الذي يريد وفي المكان الذي يريده سبحانه، يخلق سبحانه وتعالى. يبقى علم ازلي كتابه، بعد ذلك مشيئه، بعد ذلك خلق، ما شاءه يخلقه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك لا يلد عن ربنا شيء على الاطلاق، فحاجاتنا المتجدده في كل عصر من العصور هذه الامور ليست بغائبه على ربنا. وكل ذلك وهذا من اعجاز كتاب الله تعالى انه قد جاء بالاحكام التي تعم الزمان وتعم المكان وتعم بني الانسان باجناسهم المتعدده الى قيام الساعه بمشيئه ربنا تبارك وتعالى. وفي القران وفي السنه المطهره حل لكل المشاكل. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. حتى إنه سبحانه وتعالى لما حرم على الإنسان أن ينكح أو يتزوج باليتيمة التي تكون في حجره وهو ولي له ولي لها، ويجوز أن يتزوجها إنسان ولي بالنسبة لبنت يتيمة غنية، هو عم ابن عمها مثلا ووليها ليس لها أحد إلا هو وهو القائم عليها، قد يقنع في مالها فلن يعدل معها إذا تزوجها، يجوز له أن يتزوجها، ولكن إن تزوج ربما ظلمها لأنها لن يكون لها رجل يقف أمامها ولن يكون لها عائلة، هو وليها وهو سيكون زوجها، يجوز ان يتزوج نعم، ولكن ان خاف ان يعدل معها وان يظلم والا يظلمها. يقول: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، البنت اليتيمه التي في حجر وانت مسؤول عنها وانت وليها، ويجوز لك ان تتزوجها، ما انتش عمها ولا انت خالها، لا ابن عمها مثلا، ولن يكون لها احد يقف لها. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، اسمع، النساء غيرها كتير قوي، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وبعض الناس قد ظن ان هذه الآية قد جاءت بها هكذا، او تكلم بها الرب سبحانه وتعالى هكذا ليكون حكما استئنافيا، وعلى ذلك قال البعض وقد اخطأ ان الاصل في الزواج التعدد، ثم بعد ذلك الواحدة هو الاستثناء. هذا خطأ، لأن الآية لم تأتي هكذا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وإنما جاءت في معرض عدم ظلم اليتيمة، فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فالمعنى النساء كتير قوي اتجوز غيرها مثنى وثلاث ورباع. طب بالنسبة لغيرها يجوز لك أن تظلم؟ لا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملك، يعني مش معنى كده انك ما تظلمش اليتيمة وتظلم غير اليتيمة، لا لا، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فإن أغلق بابا فتح بابا غيره سبحانه وتعالى واسعا من فضله ومن رحمته ومن كرمه. وهذا سر من أسرار ختمه للآية لقوله: والله واسع سبحانه وتعالى عليم. ثم قال: وليستعفف. يستعفف ان لم لام الامر، لما تدخل على الفعل المضارع يبقى معناها انها جمله امريه يؤمرنا. وليستعفف يعني استعففه، وليستعفف ان يستعفف يعني يصبح عفيفا، ولكن زياده المبنى بتدل على زياده المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ معناه انك تبالغ في العفه وتطلب كل الاسباب التي تجعلك عفيفا. والعفه ان يصبح الانسان مكرما، ان يصبح الانسان محترما، ان يصبح الانسان منزها، عن الوقوع في الآثام وعن الوقوع فيما يكدش الأعراض، وليستعفف يجعل نفسه عفيفا لا يبالغ في العفة من عدم النظر ومن عدم الخلوة بالنساء ومن عدم أن يصافح النساء ومن عدم أن يقع في جريمة الزنا من باب أولى، وليفتح كل الطرق التي تؤدي إلى الوقوع في هذه الأمور المخالفة للعفة يتعفف عنها الإنسان. ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، لم يستطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباء المقدر على الزواج مؤنث الزواج فليتزوج، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع لم يجد، ضعيف ما عندوش مال يستطيع ان يتزوج. والشرع بالطبع امرنا بان نخفف الاعباء وان نقلل من قضيه المهور والا نغالي في قضيه المهر والا نجعل المعوقات في طريق الزواج، فاننا ان جعلنا العقبات والمعوقات في طريق الزواج، وهذا وللاسف الشديد مرض اجتماعي خطير، نضع المعوقات الاجتماعيه في طريق الزواج، كل ذلك كلما وضعنا عائقا امام الزواج الشرعي كلما فتح الشيطان بابا والعياذ بالله من ابواب الوقوع في الرذيله، وحينئذ تصبح الفتيات عوامل لانك بتشدد في الزواج. وولي الامر الذي يشدد في الزواج بابنته ويبالغ في طلب المهر وفي طلب كذا وكذا وكذا، هذا يتحمل الاثم الذي يجعله بعد ذلك يجعل ابنته عانقا او يجعل ابنته تميل الى الوقوع في الرذيله، وكذلك بالنسبه لهؤلاء الشباب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوا، دين والخلق تزوجوا، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. للاسف هذه الاحاديث وهذه الايات بعيده عن ذاكره الاسره. والغريب اننا كلنا نطالب بتطبيق شرع الله، نطالب الحكام بتطبيق شرع الله، وهذا امر واجب علينا ونتمناه، كل مسلم يتمنى ان تعيش بلدان الاسلام تحت شريعه الرحمن سبحانه وتعالى. لا تغادرنا شريعة كبرت أم صغرت، وكلها شرائع كبرى عظيمة. ومع ذلك للأسف من منا يطبق شرع الله تعالى على نفسه في ذات نفسه وفي تحت سقف بيته وفي من يعود، هذا من باب تطبيق شرع الله أيضا. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا بالنسبة لأولياء الزوجة. طب بالنسبة لأولياء الزوج والزوج نفسه، يقول: تنكح المرأة لأربعة. المرأة، هذا أسلوب عجيب جدا من أساليب الحصر الطيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة تنكح، من يرغب في النساء؟ يرغب فيهن لماذا؟ لجمالهن أو لمالهن أو لحسبهن ونسبهن أو لدينهن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، وجعله ظفرا نصرا مؤذرا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ان ظفرت بامرأة دينة فانت بفضل الله تبارك وتعالى قد وقعت على صيد سمين. للاسف الناس يحسدون من يتزوج بامرأة جميلة، او بامرأة تنتمي لأسرة عريقة، او بامرأة غنية، ولكن الانسان الذي يظفر بالمرأة الدينة فهذا هو الذي قد وقع على صيد سمين. تظفر بذات الدين تربت يدك. بالنسبة للمرأة جعل الدين هو الاساس، لان المال غاض ورائح والجمال غاض ورائح، ربما تتزوجها جميلة فتصاب بمرض يشوهها اعاذنا الله واياكم، وربما كانت غنية يأتي الزمان على مالها فتصبح معدمة، وربما كان نسبها سببا في طغيانها وفي نشوزها. وحتى الجاه والسلطان في هذه الأزمان قد أصبح شيئا يغدو ويروح، من الممكن بعد أن كانت أسرة نجيبة يشار إليها للبنات إذا بها تصبح على الملأ ويصبح الاقتراب من هذه الأسرة مدعاة لاحتقار الإنسان. كل ذلك وارد، ولكن الدين هو الذي يعظم وينفع في الدنيا وفي الآخرة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، الإنسان الذي ما استطاع أن يتزوج ما موقفه؟ يستعفف، يطلب العفة ويبالغ في تحصيل نفسه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. ولذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العين لتزني وزناها النظر، وإن اليد لتزني وزنا اليد البطش، والرجل تزني وزنا الرجل السعي في الحرام، والقلب يزني وزنا القلب التمني والاشتهاء، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. معنى ذلك أن الإنسان هو الذي يفتح على نفسه أبواب الشرور، وينظر يفتح أفلاما محرمة، يفتح ويتجول بين المواقع المحرمة في النت وغيره. المهم انه يجعل نفسه قد زنت عينه وزنت يداه وزنت رجله وزن قلبه من الاشتياء والتمني، فلم يبق الا الفرج، ويصبح الفرج حائرا. فحينئذ اما يصدق واما يكذب، وان كذبه عاش في كبت وعاش في حرمان، واتته امراض نفسية لا قبل له بها. من الذي فعل هذا؟ انت الذي فتحت على نفسك ابوابا من النار والعياذ بالله، وخالفت ما قاله الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. ولكنه ان منع هذه الابواب واغلقها، ان الفرج قد ينأى عن هذه الامور. ولكن كل هذه الامور التي تزني باطرافه، اطرافه لما تزني زنا اصغر، طبعا زنا اصغر، هذا الزنا الاصغر من العين ومن اليد ومن الرجل ومن القلب، كل ذلك بضغط شديد على الفرج، يجعل الفرج يريد ان يصرف هذه الشهوة. لكنه لو امتنع من الاصل ما يحس اصلا بهذا الامر، وستطفأ فيه الشهوة، لانه في الاصل ما سعى الى ايقاظها وما سعى الى اشعالها. لكن كل ما حول الإنسان يشعل فيه الشهوة، وتتصارع على ذلك قوى كثيرة إعلامية وغير إعلامية من باب الحرية، الحرية في كل شيء، فيصبح الإنسان حينئذ نهبا لكل هذه الأمور التي تضغط عليه، فيقع الشباب فيما يقعون فيه، ويبدأ الشباب المنحرف في الاغتصاب وفي كذا وفي كذا، وكل ذلك لأن البيوت ولأن القلوب ولأن المجتمعات قد خلت من تقوى الله سبحانه وتعالى. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وهذا حتى هذه غاية، يستعفف الإنسان لغاية ما ربنا يعفه ويغنيه من فضله بمال حلال وبزوجة تعوضه عن هذه السنوات سنوات الحرمات. ولكن ليس معنى ذلك حتى يغنيهم الله من فضله فحينئذ يتركون العفة، ليس هذا معنى الآية، وإنما معنى الآية أن الإنسان إذا عفه الله وفتح عليه بابا من الخير يزداد عفة ويزداد تحصيلا لنفسه حينما يأذن له ربه، فحينئذ يسارع بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام على أن نكمل تفسير الآيات في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين.